عندك مشكلة قاعد تفكر لها في حل مش لاقي لها حل، عايز تجيب لها مخرج مش لاقي لها مخرج، طول الليل سهران قاعد تفكر في حل مش عارف، وفجأة تجد ربنا سبحانه وتعالى حل لك المشكلة بحل لم يخطر لك على بال. رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. عارف انت ساعتها بتعمل ايه؟ هي اتحلت ازاي؟ انا لو كنت قاعد 100 سنة ما كانش هيخطر في بالي الحل ده، وما كنتش هعرف اوصل للطريقة دي. عشان تحس وتستشعر ان الله على كل شيء قدير، همومك، احزانك، مشاكلك، ذنوبك، كل ده هين على الله. عارف انت قصة الراجل اللي ما كانش بيخلف، لف على الاطباء قالوا له ليس لك في الانجاب. مرة كان في زيارة عند واحد صاحبه ده عنده ولد، فالولد ده دخل عليهم، فالراجل ده بيقول للصاحبه اللي ما بيخلفش، تعرف تجيب زي ده؟ تقدر تجيب زي ده؟ طبعا الكلمات دي نزلت على الراجل ده زي الصاعقة، صدمة. خرج من عند صاحبه قاعد يلف طول الليل بالعربية بتاعته وهو بيبكي وبيقول للربنا يا رب أنا ما أقدرش لكن أنت تقدر، يا رب أنا ما أقدرش لكن أنت تقدر. عارف بعد كده ربنا رزقه بولد وبنت. مش ده اللي الأطباء قالوا له أنت مالكش في الإنجاب؟ آه، ولكن الله على كل شيء قدير. ما تقولش يا رب عندي هم كبير، ولكن قل يا هم عندي رب كبير. فرجت وكنت أظنها لا تفرجون.